بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، بالأمس انتهينا من دراسة كتاب الملائكة وما يتعلق بأمور الملائكة، والحمد لله. وسندخل إن شاء الله في باب جديد، وهو باب الإيمان بالكتب، وذلك كما ذكرنا تبعا لحديث جبريل الطويل الذي هو يعتبر أصلا من أصول الإسلام. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. ونحن إن شاء الله سنبدأ من هذه الدروس القادمة في الإيمان بالكتب. وقبل أن نبدأ بهذا الدرس، أود أن أوجه نصيحة لي ولإخواني كما هو الحال في ما بين الحين والآخر، أن علينا يا أيها الإخوة أن نحمد الله سبحانه وتعالى على أن من علينا بهذه النعم العظيمة، وهي نعمة طلب العلم ونعمة التزود من علوم الكتاب والسنة. هذه نعمة والله لا يوازيها نعمة. عليك يا أيها المرء، يا من تستمع إلى هذا الدرس، أن تعلم أن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى عليك، وأن تعرف نعمة الله سبحانه وتعالى أن وفقك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والذي يعرف قدر النعمة يحافظ عليها، الذي يعرف قدر النعمة يحافظ عليها. نقول هذا لأننا نرى في أنفسنا يعني تكاسلا، وبعض الناس يحصل له التكاسل، يجتهد الفترة يعني الشهر أو الشهرين ثم يحصل له الفتور، يحصل له الفتور وينقطع عن سماع الدرس، ينقطع عن سماع الدرس وعن تلخيص المسائل، وهكذا يأتيه الشيطان بالأشغال والأعمال حتى يلهيه عن هذا الخير العظيم. وعلينا جميعا أن ننتبه لهذا المدخل. إن هذا الشيطان كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه إنه عدو، كما قال الله: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان لا يريد لنا الخير، يدخل الإنسان في يعني الباطل، ويعد الإنسان بالفقر والعياذ بالله والفحشاء، كما قال الله سبحانه وتعالى عنه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فإذا من الله عليك بتعلم العلم النافع فاستغل هذا الوقت وازدد منه، ازدد منه وحافظ عليه. ومن بورك له في شيء فليلزمه، الزم هذا الدرس وغيره من دروس العلم، واستزد كل يوم، تقدم إلى الله سبحانه وتعالى. إياك والتأخر، إياك والتأخر، فلا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. استغل يا أخي هذا العمر القصير. ها نحن نرى الموت يتخطف الناس من بين أيدينا وعن أيماننا وعن شمائلنا، كل يوم وأنت تسمع فلان مات وفلان مات، وها هي هذه الفتن والمصائب تحل بالناس، وما بين ليلة وضحاها وإذا ب يعني المئات من الناس أو الآلاف من الناس تحت الأنقاض. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وكم من الناس يصبح بين أهله فلا يمسي إلا وهو في المقبرة. وهكذا كم من الحوادث، وكم من يعني الموت الفجأة كما هو معلوم ينتشر في هذا الزمان. فعلى الإنسان أن يستعد، أن يستعد للقاء الله سبحانه وتعالى، وأن لا يفتر من العلم. والله يا أيها الناس، إن هذا العلم من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. إن الله سبحانه وتعالى لم يوصي في شيء مثل ما وصى في العلم، لأن هذا العلم هو الذي يعرفك بالله، هو الذي يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. فالزم غرز هذا العلم، وإياك والانقطاع. إنما تكون نيتك أن تكون من المحبرة إلى المقبرة، أن لا ينتهي يعني طلبك للعلم حتى تموت وتلقى الله سبحانه وتعالى. فإنك كلما ازددت من العلم كلما قربت من الله سبحانه وتعالى، إن كنت من العاملين بهذا العلم، إن كنت من العاملين بهذا العلم. فعلينا جميعا أن نوطن أنفسنا ونجاهد أنفسنا على العلم، كما قال ابن القيم رحمه الله: جهاد النفس أربع مراتب. أولا أن يجاهدها على العلم، على العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. نحن الآن هذا الدرس الذي ندرسه يعلمنا مسائل العقيدة ويعلمنا الإيمان بالله وبالملائكة، ويعرف نعمة الله ويعرف عظمة الله سبحانه وتعالى. فهذا شيء عظيم، يعني يجلب للإنسان الخوف من الله سبحانه وتعالى ومعرفة أسمائه وصفاته. فهذا الشيء لا بد علينا أن نجاهد أنفسنا عليه. جاهد نفسك على العلم، فإذا وفقك الله وجاهدت نفسك على العلم، فجاهد نفسك على العمل به، أن تعمل بهذا العلم وأن يكون قائدا لك إلى الخوف من الله سبحانه وتعالى وإلى الدار الآخرة. فإن هذه والله هي راحة النفس يا أيها الإخوة، راحة النفس في العلم. كم من الشباب وكم من الرجال والنساء يعيشون في الهم والقلق والضيق بسبب البعد عن هذه الدروس العظيمة، دروس العقيدة الصحيحة. والله يعيش في قلق لأنه يعرض عن ذكر الله ويعرض عن العلم. ومن راحة إلا في كتاب الله وفي سنة رسوله وفي الالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وهو مؤمن لا بد أن يعمل ويعرف الإيمان ويكون مؤمنا. قال الله: فلنحيينه حياة طيبة. فلنحيينه حياة طيبة، الحياة الطيبة هي في الإيمان والعمل الصالح. ولا يكون عملا صالحا إلا إذا كان على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون مخلصا لله سبحانه وتعالى في ذلك. فجاهد نفسك في المرتبة الثانية على العمل، العمل بهذا العلم. ثم جاهد نفسك في المرتبة الثالثة على الدعوة إليه، أن تدعو غيرك إليه، وتحاول أن تهدي، أن يهدي الله بك أناسا كثيرون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على هدى كان له مثل أجر فاعله. أحرص على هذا الخير، كلما دعوت غيرك واستفاد يكون لك مثل أجره، لأنك أنت المتسبب، أنت المتسبب في هدايته وفي نفعه وفي تعلمه. من دعا الناس إلى هدى فله من الأجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. جاهد نفسك على أن تعلم الناس دين الله سبحانه وتعالى، وأن يستفيد الصغير والكبير، بدءا بأهلك وأقاربك وأصحابك، ثم الناس جميعا، ليكن هذا ديدنك وجهادك للنفس على هذه المرتبة العظيمة. وهذا شأن الأنبياء والمرسلين، كانوا يدعون الناس حتى في الأسواق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغشى الناس في مجالسهم وفي أسواقهم وفي اجتماعاتهم. فليكن ديدننا بهذه الطريقة، أن نحاول أن يهدي الله بنا أناسا كثير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر ذلك. ثم المرتبة الأخيرة، وهي أن تجاهد نفسك على الصبر، على الصبر على الأذى فيه. لأن من تعلم وعمل ودعا الناس إلى هذا الخير لا بد أنه سيؤذى، يؤذى بالقول ويؤذى بالفعل. فلا بد أن يعود نفسه على الصبر، أن يصبر. سيسمع من الناس أذى كثيرا، يسمع من الناس من يتهمه بكذا، وهذا يتهمه بكذا، وهذا يقول له أنه متشدد، وهذا يقول له أنه رجعي، وهذا يقول له أنه عميل، وهذا يقول أنت مدفوع، وهذا يقول وهذا يقول. لا بد من الصبر. قد صبر الأنبياء وصبر المرسلون في على هذه الدعوة العظيمة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. هذه أربع مراتب مهمة: جهاد النفس على العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. واحتسب هذا الخير، انظروا كم تمشي من الأيام، كم تمشي من الأيام. نحن قاربنا على السنة الثانية، قاربنا على السنة الثانية، وتمشي الأيام سريعا. والموفق من وفقه الله لاستغلال هذا العمر، استغلال هذا العمر وهذا الشباب فيما ينفع، فيما ينفعك يا أخي. هذا العلم ينفعك في الدنيا وفي الآخرة، هذا العلم يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. وبعض الناس يتعلم طوال حياته الأشياء التي لا تنفع، يتعلم علوما تبعده عن الله سبحانه وتعالى. أما أنت فتتعلم علوما تقربك إلى الله. ويجب علينا جميعا شحذ الهمة ونحن نقول هذا والله أننا نحتاج جميعا إلى هذا شحذا للهمة، ومن حصل له الفتور فليستأنف وليعيد النشاط ويسمع الدروس ويراجع الدروس الماضية ويلخص ما يسر الله ويعلم غيره، هذا هو الذي سيصلح به ويعيش به حياة طيبة. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم الإخلاص، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص العمل لوجهه الكريم وأن يجعل أعمالنا وأعمالكم خالصة لوجهه الكريم. وهذه النصيحة أردت أن أذكر بها إخواني في هذا اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومن يوم الغد إن شاء الله ندخل في باب الإيمان بالكتب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل العمل خالصا لوجهه الكريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.